بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فهذا هو الدرس الأول بعد المئة في شرح زاد المستقنع. كنا قد وقفنا على قول المصنف في باب الصلح فصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ادعي عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله إلى آخره. هذا الفصل عقده المصنف لبيان القسم الثاني من أقسام الصلح على مال، وهو الصلح على الإنكار، صلح على إنكار. وهذا يتضح في الدعاوى والبينات، لأن الدعوى عبارة عن مدعي ومدعى عليه. المدعي كما قال المصنف: ومن ادعي عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر. إذا أن المدعي ادعى على آخر، نفرض أن المدعي اسمه زيد والمدعى عليه اسمه بكر، ادعى زيد على بكر أنه أقرضه 100,000 ريال، وأنكر المدعي عليه، أنكر المدعى عليه هذا الدين، والمدعى عليه صادق في إنكاره، بمعنى أنه لا يظهر خلاف ما يبطن، هو ينكر ظاهرا وباطنا أو يسكت فلا يقر. لما يدعي المدعي يسكت المدعى عليه. فهنا إذا تصالح على مبلغ معين، سكت أو أنكر، قال نصطلح على 20,000 ريال أو 30,000 ريال أو أقل أو أكثر، فتصالح، فهذا الصلح جائز، والأصل في العقود الصحة والجواز، وعموم حديث والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. لكن يقيد هذا بما إذا كان المدعى عليه يعلم أو ينكر مع صدقه في إنكاره ويقينه أنه صادق. أما إن كان المدعى عليه يعلم أنه كاذب وينكر جاحدا، ولكن يفعل هذا لكي يصالحه على أقل، وهذا مع الأسف يقع كثيرا، فهذا لا يجوز ولا يصح الصلح، لا يجوز من حيث الحكم التكليفي ولا يصح من حيث الحكم الوضعي. فلا بد أن يكون المدعي أن يكون المدعى عليه يعلم ويعتقد أن ما قاله هو الحق، أما إن كان يجحد ذلك لبغية الإصلاح فلا يجوز. والمدعى عليه إذا كان يعتقد أنه لا حق له فيدفع إلى المدعي شيئا قطعا للخصومة وصيانة لنفسه عن التبذل وحضور المجالس. يعني من المعاني الجميلة أن من الخلق الرفيع، وأن يبتعد المسلم بقدر الأمكان عن أماكن بقدر الإمكان عن أماكن الخصومة وأماكن النزاع، أماكن القضاء في حال الخصومات والنزاعات. فإذا أنه بذل مالا ليبعد نفسه فهذا أمر محمود، شريطة أن يكون أن يعتقد أنه صادق فيما يقول لا أن يكون جاحدا. ثم قال المصنف: وهو للمدعي بيع يرد معيبه ويفسخ الصلح. الآن هذا الحق الذي تصالح عليه بين المدعي والمدعى عليه، يكون في حق المدعي بيعا فيأخذ أحكام البيع. لماذا؟ لأن المدعي يعتقد عوضا، يعتقد أن هذا عوضا عن ماله، هو لا يعتقد أن هذا تبرع ولا يعتقد أن هذا هبة، هو يعتقد أن هذا عوض، أن هذا عوض عن ماله. وما معنى، ما الثمرة في هذا، ما النتيجة، ما معنى قولنا بيع؟ أنه يأخذ حكم البيع، يأخذ حكم البيع. يعني لو أنه وجد بما أخذ عيبا فله رده وفسخ الصلح، كما لو اشترى شيئا فوجده معيبا. وهذا يتصور في الأعيان، كان يدعي أن هذه السلعة له والمدعى عليه ينكر مع اعتقاده أنها ليست للمدعي، ثم يصالحه عليها أو على بعضها أو على جزء منها أو على بدل عنها، فإذا كان هذا المصالح عليه من السلع معيبا فيأخذ حكم البيع في رده وما يترتب عليه. ثم قال ويفسخ الصلح، بمعنى أنه إذا كان في عيب فإنه ينفسخ الصلح، لأن المعيب من ثمرة العيب أنه يرد على البائع ويرد على المدعى عليه في صورة الصلح. ثم قال المصنف قوله ويؤخذ منه بشفعة. الشفعة استحقاق الشريك انتزاع حصته من الآخر لمن بذلها ببيع أو هبة أو نحوها. الآن كما سيأتي، الشفعة عبارة عن، نفرض أنها عبارة عن شريكين اشتركا في أرض، مساحة الأرض 1000 متر، اشترى زيد وبكرا، أو اشتركا في أرض، ثم إن زيدا باع نصيبه من الأرض لعمر، هنا لبكر أن يشفع، بمعنى أنه يشتري نصيبه من زيد ولو كان زيد باعها لعمر، فالأولى بها بكر لكونه شريك. الشفعة النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها في كل ما لم يقسم. فهنا يقول، عرفنا الشفعة الآن، يقول أي له أخذ الشفعة في صلح الإنكار. فهنا نمثل، لو أن زيد صالح عمرا صلح إنكار على أن يعطيه نصيبه من الأرض التي يشترك فيها زيد ومحمد، على أن يسقط عمرو الدعوى، فأخذ عمرو نصيب زيد من الأرض، فهو الآن كأنه اشتراها لأنه يعتقد عوضا عن ماله. ونقول لمحمد وهو شريك الآن، لك أن تأخذ هذا النصيب من الأرض بالشفعة لأنها بيع وأنت لك حق الشفعة. يعني الآن مثال، زيد صالح عمرا صلح إنكار، لكن ما هو المقابل؟ على بمعنى مقابل، على أن يعطيه نصيبه من الأرض. الآن المصالح زيد صالح عمرا على أن يعطيه نصيبه من الأرض. قال الآن نحن نصطلح في هذه الدعوة على أن أعطيك نصيبي من الأرض اللي يقوله زيد. طيب ما هي الأرض هذه؟ هل هي لك؟ قال لا، هذه الأرض أشترك فيها أنا وزيد، أنا أشترك فيها أنا ومحمد، يعني الأرض لزيد ومحمد شراكة، على أن يسقط عمر الدعوى، فأخذ عمرو نصيب زيد من الأرض. فهنا كأنه اشتراها، لماذا؟ لأنه يعتقدها عوضا عن ماله، وهذه قاعدة في المعاوضات، ما كان الشيء مقابل شيء فهو معاوضة. ولهذا كما هو في تقسيمات العقود، عقود المعاوضة يشدد فيها عكس عقود التبرعات. طيب من هو شريك زيد في الأرض؟ محمد هو الشريك لزيد في الأرض. نقول لك أن تأخذ نصيبك من الأرض التي هي لزيد بالشفعة. الآن الأرض بين زيد ومحمد، نفرض أن مساحتها 1000 متر، فزيد صالح عمرا على أمر معين، وكان هذا المصالح عليه مقابل أرض، الأرض هذه مشتركة بين زيد ومحمد. فهنا رضي عمرا بهذا الصلح وأسقط الدعوة على أن يأخذ نصيبه من الأرض التي يشترك فيها زيد ومحمد. طيب محمد حتى لا يتضرر، لأن الشريك قد يكون من ضمن الشراكة أن الأرض تبقى ليرتفع سعرها، أن الأرض قد تستثمر بتأجير، فإذا أن بيع نصف جزء منها، تم بيع جزء منها، فيه ضرر على الشريك، فجاء الإسلام بالشفعة. فنقول لمحمد هو الشريك إن النصيب الذي صالح به زيد عمرا لك أن تشفع فيه، فتدفع القيمة لعمر وتبقى الأرض الأخرى عندك، وبهذا تكون الأرض جميعا لك. فلك، لماذا؟ لأن حقيقة هذا بيع وأنت لك حق الشفعة. ثم قال المصنف وللآخر إبراء. المنكر اللي هو المدعى عليه، يكون العوض الذي دفعه إبراء في حقه وليس بيعا. لماذا؟ لأنه كما تقدم قلنا أنه يعتقد أنه لا حق للمدعي وأنه صادق في إنكاره المدعى عليه، وبناء عليه معاوضة على ماذا؟ لا تعتبر معاوضة، لأن المعاوضة مقابل شيء، هو حينما يصالح دفعا كما قلنا للنزاع والمحاكم ودخول المحاكم والقضاء أبعد هذا الأمر، ولهذا دفعا لهذا الضرر وإزالة الضرر عن نفسه فيعتبر إبراء ولا يعتبر داخلا في كونه حقا أو عوضا عن حق، بل يعتقد أنه لا حق له فيه فتعتبر إبراء. لكن بالنسبة للمدعي فهو يطالب يرى أنه حق له فتكون بيع. قال فلا رد ولا شفعة، يعني ما دفعه لا يأخذ أحكام البيع، ما يدفعه المدعى عليه في صلح الإنكار لا يعتبر بيعا، فليس له حق الرد ولا حق الشفعة بالنسبة لمن؟ للمدعى عليه. مثال ذلك عمر عنده، عمر المدعى عليه عند عمر سيارة، أو نفرض أن عمر عنده سيارة فادعاها زيد، ادعى زيد على عمر فأنكر عمر، أنكر أن السيارة لزيد ثم صالحه على 1000 ريال، قال خلاص أنا أعطيك 1000 ريال وننتهي من هذه الدعوة صلح. فعمر الآن دفع 1000 إبراء لحقه لا عوضا عن السيارة، لا عوضا عن السيارة. وعلى هذا لو تبين أن في السيارة عيب فلا تأخذ حكم العيب، وهذا ما يسميه العلماء ثمرة التكييف، لما نكيفه أنه بيع فإذا ينبني عليه أحكام العيب فيرد المعيب، وحين نكيفه أنه ليس بيعا فلا يترتب عليه أحكام البيع من ضمنها رد المعيب، فإذا كان في السيارة عيب فإنه ليس له ردها إلى زيد لأنها ليست في حقيقة البيع. أما في الشفعة فلو نفرض أن زيد له أرض ومعه 3 شركاء، فادعى عمر الآن المدعي عمر على زيد أن نصيب زيد من الأرض له فأنكر زيد ثم صالحه على مبلغ من المال، فليس لبقية الشركاء أن يأخذوا نصيب زيد بالشفعة. لماذا؟ الآن زيد نفرض أن معه 2، معه محمد وصالح، يشتركون في أرض مساحتها 6000 متر، زيد وصالح ومحمد، فجاء عمرو فادعى على زيد أن الأرض التي هو مشترك فيها مع صالح ومحمد له، يقول عمرو هي لي، أنكر زيد قال هي لي الآن لكن أصالحك أنا على مبلغ معين من المال 10000 ريال 20000 أقل أكثر. هنا ليس للشركاء أن يأخذوا نصيب زيد بالشفعة. لماذا؟ لأن حقيقة ما تم لم ينتقل بالبيع، وإنما دفع زيد ما دفعه لعمر ردا لخصومة لا عوضا عن بيع، لا عوضا عن بيع، وهذا ما كما قلت هو ثمرة التكييف. ثم قال المصنف وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنا. هذه مسألة تتعلق بالديانة، ودائما في المعاملات ننطلق من أمرين، الديانة والقضاء. الديانة بمعنى الإثم والذمم والمطالبة بذلك أو استحقاق المطالبة به يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. فما كان ظاهرا لدى القاضي وفي الدعوة وحكم به مع علم من ظفر بالحق أو من أخذ الشيء بغير حق أنه على غير حق، فإن حكم القاضي وحكم الظاهر لا يلغي الباطن ولا يلغي الديانة وهو الإثم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة يقول يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، رواه مسلم، على ما يصدقك يعني على ما تعتقد أنت صحته ويصدقك به صاحبك. فيشترط لصحة الصلح على إنكار أن يعتقد المدعي صدق دعواه والمدعى عليه صدق إنكاره، لا أن ينظر إلى ما يحكم القاضي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أقضي بنحو ما أسمع. وبناء عليه فإذا كذب المدعي في دعواه بأن كان يعلم أن هذا ما ادعاه ليس له، أو كذب المدعى عليه في إنكاره بأن هذا فعلا ليس له، فإن الصلح يصح ظاهرا لا باطنا. ففي الظاهر نحكم كما قال المسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع، هذا يعتبر قضاء بأن كان يعلم أن هذا الحق ليس له بل للمدعي، فهذا يصح ظاهرا لا باطلا، فيأخذون بالظاهر ما تصالح عليه، يأخذ المدعي ما تصالح عليه، لأننا لا نعلم باطن الحال، فالباطن إلى الله جل وعلا ولنا الظاهر. وهذا يعني يجب أن يثقف الناس وأن يوعى الناس بأن ما يتم الحكم فيه قضاء إنما هو في الظاهر، والباطن أمره إلى الله، وأن ما يحكم بالظاهر لا يلغي الباطن. إذا كان المدعي يدعي يعتقد كذب دعواه وأن العين ليست له أو الدين لا يستحقه، أو العكس أن المدعى عليه يعتقد أنه كاذب في إنكاره وأن للمدعى عليه الحق في دين أو عين، فإن هذا يصح ظاهرا لا باطلا. ما طيب لو قال قائل ما الفائدة من هذا؟ نقول الفائدة في قضية الإثم وإبراء الذمة، ما يقول كما يفعله البعض وكما يقال يخادعون الله كما يخادعون الصبيان نسأل الله السلامة عافية، يقول هذا حكم قضاء وظاهر وانتهى الأمر وتبرأ ذمتي. لا، يمينك على ما يصدقك به صاحبك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أقضي بنحو ما أسمع، هذه كلها نصوص تدل على أن الباطن لا يلغى إذا كان على خلاف الظاهر من جهة الصدق وعدمه. ولذلك قال المصنف وما أخذه حرام، سواء إذا كان المدعي أخذ العين أو الدين ويعتقد عدم صحة دعواه، أو أن المنكر أو المدعى عليه أخذ السلعة وصالح على جزء منها فما بقي من قيمتها حرام في ذمته. قال ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف. هذه مسألة فيما يتعلق بالصلح في الحدود، هل الحدود الآن التي ثبتت بإقرار أو ببينة كحد السرقة وحد مثل القذف وغيره، هل هذه يصح الصلح فيها؟ فإذا مثلا حد السرقة سرق الرجل فليس للمسروق أن يصالحه على مال ثم يتركه، لأن الحدود حق لله فلا مدخل للصلح فيها. الآن لابد أن نعرف، وهذا سيأتي في باب الحدود، أن الحدود حق لله جل وعلا، ولا تسقط إذا وصل الأمر إلى السلطان إلى القاضي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به لما سعوا في الشفاعة، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فالحدود إذا وصلت إلى السلطان لا تقبل الصلح والإسقاط فيما يتعلق بالحدود التي حق لله تعالى، لكن ما كان حقا للمخلوق مثل القصاص يصح الصلح عليه ولو بأقل من ولو بأكثر من الدية أو العفو، لأنه حق للمخلوق. الحق العام الذي يدخل في القصاص حق تعزيري، التعزير أمره اجتهادي، يعني الآن إذا حصلت جريمة في حق يتعلق لله جل وعلا في الحد، وهناك حق عام بمعنى أنه إذا كان الأمر يتعلق بحق مخلوق، نمثل في السرقة، السرقة الحد فيها حق لله جل وعلا، وحق هذا باعتبار وإلا فالله جل وعلا ليس بحاجة إلى أحد، ما للعباد عليه حق واجب ولا كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع، لكنه حق باعتبار أنه واجب، وإلا فالمخلوق محتاج والله تعالى ليس بمحتاج إلى أحد جل وعلا. فحدث إذا سرق رجل هل يجوز أن نصالحه وكذلك المسروق منه أن يصالحه على أمر إذا وصل الأمر السلطان ويسقط السرقة؟ نقول لا يجوز. لكن لو نفرض أنه قبل أن يصل الأمر إلى السلطان رأى المسروق منه أن يعفو عنه وأن يستر عليه، هذا أمر اجتهادي، والإسلام ندب إلى الستر ويتشوف إلى الستر ولا يتعطش إلى إقامة الحدود. لكن إذا كان الحق للمخلوق فمثلا مثل المصنف بحد القذف انطلاقا من أنه حق لله على أحد الأقوال، والقول الثاني أنه حق للمخلوق والقول الثالث أنه حق مشترك بينهما. فإن قلنا أنه حق للمخلوق فهنا يملك المخلوق المصالحة عليه في جوانب معينة ولا يجوز أن يعتاض عنه، بمعنى أنه يعفو قبل أن يصل الأمر إلى السلطان كما سيأتي في أبواب الحدود. لكن إذا وصل الأمر إلى السلطان فلا يجوز أن يسعى في الصلح، وإذا كان الحد أقيم وقد تكرر من المجني عليه هذا الحد، مثل مثلا حد القذف كونه دائما يقذف، هذه المرة الرابعة التي يقام عليها حد القذف، فللمدعي العام أن يطالب بعقوبة تعزيرية أخرى، على قول من يقول أنه يجوز أن يجمع بين الحد والتعزير حفظا للحق العام فالمقصود أنه لا يصح الصلح في هذه المسائل بعوض، لأن الحدود حق لله جل وعلا لا يجوز فيها أخذ العوض، هذا على اعتبار أن القذف حق لله أو حق مشترك، وهناك رأي أنه حق للمخلوق. والستر يكون قبل أن يصل الأمر إلى السلطان. قال ولا حق شفعة، يعني الشفعة لا يصح الصلح عليها بعوض، حق الشفعة لا يصح الصلح عليه بعوض. مثال ذلك زيد وعمر شريكان في أرض، فباع زيد نصيبه على أحمد. نعرف أنه ليش شرعت الشفعة، لماذا شرعت الشفعة حفظا لحق الشريك؟ الآن من هو في مثالنا هذا؟ هو عمر يتضرر، فله أن يشفع فيشتري ما نصيبه من أحمد، أو يشتري نصيبه ونصيب زيد الذي باعه لأحمد. فقال أحمد لعمر في هذا المثال الذي له حق: سأصالحك بألفين على أن تسقط حقك من الشفعة. لا تسقط الشفعة، حق للشريك شرعت دفعا للضرر عنه فتبقى له ولا تسقط، بالصلح، فلا يصح الصلح فيها بعوض. نقف على قول المصنف: ولا ترك شهادة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.